إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا في الخطبة الماضية آفة من الآفات المنتشرة بين الناس، وهي كثرة المزاح والمبالغة فيه، وذكرنا أن الناس يختلفون في مزاحهم، وأن المزاح له أحكام عدة، وبينا أولا أن المزاح لابد منه. لا يعني ذكر المزاح في هذه الآفات، آفات اللسان، أنه كله حرام، وكذلك لا يعني من كلامنا هذا أن كله مباح، فينبغي ضبطه، وينبغي الحذر من المغالاة فيه ومن الوقوع في محذوراته. وأكثر مزاح الناس في هذا العصر مما هو محرم. المزاح كما قلنا هو مداعبة المرء غيره على وجه الملاطفة، يعني إنسان يداعب غيره ويمازحه، إما بالكلام أو بالفعل، بالحركة مثلا يمازح غيره، والمقصود من ذلك التلطف والتقرب والتودد إليه على ألا يكون فيه أذية، يكونش معاه إذاية الغير. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، وثبت عنه مزاحه مع نسائه ومع الصبيان، فكان يقول لأنس رضي الله عنه وأرضاه: يا ذا الأذنين. وهذا ليس بلقب، وإنما هو يناديه بشيء فيه. الأذن ديال أنس بن مالك لم يكن فيها عيب خلقي حتى يقال أنه يستهزئ به، لا، وإنما نداه يا ذا الأذنين، وقال لعلي بن أبي طالب: قم أبا تراب. وكان يقصد بذلك الممازحة، لأنه كان قد نام في المسجد ولصق بجنبه شيء من التراب، فقال له: قم أبا تراب. ويقصد بذلك التلطف، إذ كان بينه وبين فاطمة رضي الله عنها خصومة، فأراد أن يلاطفه ويمازحه. وكذلك مازح رجلا من أهل البادية يقال له زاهر، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان له علاقة بينهما. كان زاهر يأتي من البادية فيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الهدية معه من البادية ويهديها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد زاهر أن يخرج إلى البادية أركبه وأعطاه زاده. ففي يوم من الأيام كان زاهر قد احتاج إلى مال، فوقف في السوق يبيع متاعه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من خلفه، فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يراه، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. يعني يقول لهذا الرجل الذي أخذه من خلفه، وهذا من المزاح بالفعل، النبي عليه الصلاة والسلام كيضحك معاه، فأخذه من خلفه وقال له: من هذا؟ أرسلني. فلما رآه وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يألو ما ألصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش بغي يطلق منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو تيتمنى باش النبي عليه الصلاة والسلام يبقى محتضنه تبركا بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خاص بالأنبياء، التبرك بالأجساد يعني أجساد البشر. ليس هنالك جسد مبارك يعني إنسان مبارك على وجه الأرض إلا جسد الأنبياء، فهو كله مبارك، أما غيرهم فلا يتبرك بهم. فلذلك أراد أن يلصق أن يبقى ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، نادى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه المزاح، قال: من يشتري مني هذا العبد؟ ويقصد بالعبد عبد الله تمازه، من يشتري مني هذا العبد؟ فقال زاهر: والله يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. وسوى في ذلك أنه كان ذميما، يعني كانت فيه ذمامة في وجهه، فقال: والله تجدني كاسدا، ما يشري التواحد، ما يشري مني التواحد، وإلا اشتريني شي واحد غادي يعطيك شي ثمن قليل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيح عنه هذا الأمر، وبين له هو فقط مزاح، ويمازحه يسلي عنه. فقال له عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله غالي، أو قال: ولكنك عند الله لست بكاسد. هكذا كان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماشي معنى هذا الشيء كما يقول البعض، إوا من اللي تيمازح إوا نمزحو ونديرو ما بغينا ونتمازحو مع من بغينا ونقولو اللي بغينا ونديرو في الوقت اللي بغينا. لا، المزاح له شروط وله ضوابط. كاين باب من أبواب المزاح ما هو محرم، بل كاين هناك باب من باب المزاح من أبواب المزاح ما يصل إلى الكفر والعياذ بالله كما ذكرنا في الخطبة الماضية. فمن استهزأ بدين الله أو أراد أن يمزح، بغيت تمازح مع الناس وبغيت تضحك مع الناس وبدين نكت بالدين ونكت بالقرآن ولين نكت بالحديث، فهذا كفر، يخرج من الدين، يخرج من الدين. إنسان يمزح بدين الله وبدين نكت بالصحابة ولين نكت بالملائكة ولا بالمسائل الغيبية بالقبر وبعذاب القبر، هذا كفر، لأنه يستهزئ بدين الله، فهذا لا يجوز. كذلك أن يمزح بالكذب، وقد مر معنا في باب الكذب أن الكذب حرام حتى ولو كان في باب المزاح. إنسان يكذب يبغى يضحك مع الناس يكذب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له، كما روى ذلك أبو هريرة، قالوا له: إنك لتداعبنا إن تمازحنا، فقال: إني لأمزح ولكني لا أقول إلا حقا. سيضحك مع الناس ولكن كيقول غير الحق، ما يكذبش، فهذا من أدب المزاح. فمن المزاح المحرم أن يكذب الإنسان فيه. كذلك أن المزاح إذا كان معه سخرية على الناس، إنسان كيضحك وفي نفس الوقت كيسخر من الناس، من ذلك مثلا باش يضحك الناس يحاكي أو يقلد، معنى المحاكاة تقليد، كيقلد مثلا شي واحد يعني ما تيعرفش ينطق شي حرف، يعني مثلا هذاك اللي كيكون مثلا حنا كنقولوا مثل كينطق بالثاء بزاف، او لما شي حرف ما يخرجش مزيان، وكشي واحد يبدا يقلد شي واحد بحال هكا ويبغى يضحك الناس، فهذا من الاستهزاء والسخريه بالمسلمين، وهو حرام، وهو داخل في قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من كل ذلك من السخرية والتناوز بالألقاب، كل هذا من لم يتب من هذا فهو من الظالمين. هذا حكم الله عز وجل في من يسخر بالناس، أو مثلا تيحاكي شي واحد يقلده في الحركة، يمثل مثلا يبغي يضحك الناس ويدير راسه عرج، أو يدير راسه قصير، أو يقلد شي لهجة من اللهجات، علاش باش يضحك الناس؟ هذا يدخل في السخرية والاستهزاء وهو محرم من باب المزاح المحرم. أي الإنسان يجوز له المزاح ولكن خص يكون بقصد. الاقتصاد الاقتصاد يعني يكون وسط، خير الأمور أوسطها، كما قال بعض أهل العلم: المزاح في الكلام كالمحي في الطعام. المزاح في الكلام حل من حف الطعام، إلا مشى الإنسان تبالغ فيه راه ما غاديش يبقى ما يبقى بنا هذاك الكلام، ما يخصك كلامه كامل، بل هو يذهب البهاء ويذهب الاحترام ويجرب على الإنسان السفهاء. إنسان كيولي يضحك يضحك بزاف يضحك بزاف، كيخلي السفهاء ديال الناس والحمقى ديال الناس يقولوا تجرؤوا عليه، لأنه كيطيح القيمة ديال الاحترام ديالك. أما اللي كيضحك بالوقت وبالمعقول، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا، ليس معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح أن حياته كلها مزاح، لا. قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حال كثير من الناس، أنه كيشد غالك شيء اللي بغى من الدين، هو تيغني مثلا والعزيز عليه الغنى وتيجيب لك شيء شبهة، مثلا يجيب لك حديث أبو بكر، وغادي يجي معنا إن شاء الله تعالى خطبة في آفات اللسان الغناء، غالي يبقى يبيح الغناء يقول لك راه أبو بكر دخل عند النبي عليه الصلاة والسلام في نهار العيد وجاريات عنده في بيته كيضربوا بالدف وكيغنيوا، وتقولين الغناء حرام. واحد يقول لك الشطيح حلال، علاش؟ راه كانوا رجال في المسجد وقاسين يلعبوا بالنبال ديالهم وتنقزوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة كتفرج فيهم، مالكم تقول هذا شيء حرام؟ كل ما يريد شي واحد يبغي يحلل شي حاجه اللي هي تهواها نفسه، اش كيدير؟ ياخذ نص واحد من الدين كله، كان الدين لم يرد الا في هذا الامر، صافي. حل الغناء وحل المزاح وحل هذه الامور كامله ما بانت ليه غير في هذاك الحديث، حديث واحد لكي فقط. فيتخذون هذا الدين قنطره يصل به الى شهواتهم وملذاتهم، فهذا لا يجوز. الدين إذا أردت أن تأخذ حكما منه فالرجوع فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بغيتي تأخذ الحكم ديال المزاح، شوف اش قال النبي عليه الصلاة والسلام في المزاح، وشوف إمتى كان تمزح النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف كيفاش كانت الطريقة ديالو في المزاح، وشوف الصحابة بعده، وشوف الأئمة من بعده، وشوف العلماء، علاش العلماء ألفوا في ذلك الكتب وصنفوا فيه المصنفات. نعم، ألف حتى في المزاح، ألفوا فيه في أدبه، منهم ابن الغزي ألف كتابا سماه المراح في المزاح، وبين فيه الأدب ديالو، وبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزاح، وبأنه الضوابط ديالو. أما المتأخرين فكثير ممن صنف في ذلك، العلماء ماشي غاجوا في هذا، راه عندهم أصول في هذا الباب. إذن فينبغي أن نضبط هذا المزاح. من ضوابط المزاح ألا يكون إلا حقا، ضروري خص يكون حق. الإنسان يمزح ولكن ما يكذبش، لأنه إذا كذب في مزاحه فيدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، وقد مر معنا في الخطبة الماضية وفي آفات الكذب. الويل، الخسار، الهلاك في الدنيا والآخرة لمن يكذب ليضحك القوم. فإذا أردت أن تمزح فامزح، ولكن لا يكون إلا حقا، بلا كذب. كذلك ألا يكون مبالغا في هذا المزاح، ألا يبالغ فيه، ميكونش الإنسان حياته كلها ضحك، كما قلنا في الخطبة الماضية في الشطر الأول من هذا الموضوع، في الخطبة الماضية، أن بعض الناس يقلب كل شيء ضحك، حتى في وقت الجد خصو يضحك، تلقاه يضحك في وقت الصلاة، يضحك في الجنازة، يضحك عند قراءة القرآن، يضحك في المدرسة، يضحك في الشارع، يضحك في الدار، يضحك في أي وقت، هذا لا ينبغي. فإن كثرة الضحك تدل على قلة العقل، بل النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك تميت القلب. واش نقول هادو دابا اللي كاينين دابا الذين يدعون الناس الى الاكثار من الضحك، يقول لك راه كثرة الضحك كتوسع الخطر وكتداوي بزاف الامراض، كيقول لك نداوي الناس بكثرة الضحك، غير ضحك باش تداوى. لا، كثرة الضحك تميت القلب. الاقتصاد في المزاح والضحك احيانا نعم وشفاء. لذلك قال أهل العلم، وهو من ضوابط الضحك، ألا يخرج المازح من حالين، يعني خاص يكون عنده جوج حالات، القصد ديالك بالضحك أو للمزاح بغيتي توسط مع الناس، خاص يكون عنده جوج الحالات، ما تخرجش منه. إما أنك تتقصد تزيح الهم عمن أمامك من إخوانك، شيء واحد مثلا مريض، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يكون عند الأطباء وعند زوار المرضى، تمشي إنسان يزور المريض مستشفى أو لخضار أو لطبيب كداوي المرضى، تمشي عنده ويبسط معاه ويضحك معاه، لأنه في ذلك الوقت هو يا مريض وحزين وكئيب، باش يهون عليه يضحك معاه. كذلك من أراد أن يزيد في محبة الغير، يعني إنسان تيحب شي إنسان وكيبغي يزيد معاه في المحبة، فيمازحه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زاهر إذ ذكرناه آنفا. يعني هذاك المزاح كله علاش؟ غير من باب زيادة في المودة وزيادة في المحبة. هذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يزيل عن نفسه هو الهم والضيق، تكون إنسان في واحد الحالة ديال ضيق وقنوط وملل يصيب النفس، فيمازح يمزح مع غيره أو يضحك نفسه يعني مع الناس من باب أن يزيح عنه هو نفسه الهم. هذا مجوز. إما أنك تقصد غيرك باش أنك تزيح عنه الهم، أو نفسك لتزيل عنها الهموم والهموم والملل فقط. أما باش يولي كما قلنا حياته كلها غير ضحك، أو لأنه يولي يقصد يعني استهزاء بالناس، وهذا من ضوابط المزاح ألا يكون فيه استهزاء بالغير ولا انتقاص له. لأن كما قلت لكم شحال ديال الناس دابا كيضحك، إلا بغى يضحك ما يبان غير بالناس، يبغى يضحك يضحك بحالة الناس، واحد عرج واحد عمى واحد هذه، فيحاكيهم أو يحكي عنهم حكايات ليضحك الناس. هذا دخل في باب الاستهزاء وهو حرام بالإجماع، فلا يجوز لأحد أن يمازح بهذا الأمر. وكما قلنا سابقا لا بد من الاقتصاد في المزاح، الإنسان ما يكترش من المزاح. وأقول قولي هذا والصحيح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من ضوابط المزاح أن يعرف متى يمزح، خاصة تعرف الوقت اللي تمزح فيه، فليس كل الأوقات مزاح، بل هناك وقت جد ووقت مزاح. كذلك أن تعرف مع من تمزح، مع من تضحك، فليس كل الناس يصلح أن تمزح معهم. كي الواحد اللي كيمزح مع إنسان ما عمره ما شافه في حياته ويضحك معه، بل هناك من يمزح مع أعدائه، أو يمزح مع الحمقى، أو يمزح مع السفهاء، فهذا كله سيؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله. من إن لم تكن مفسدة إلا هذه، وهو انتقاص النفس، يحقروا عليه الناس ويبقوا يضحكوا عليه الناس ويبقوا يذكروا غير في الوقت ديال الضحك، فهذا ينقص من مروءته وينقص من رجولته، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر. الإنسان يضحك مع من والد. كذلك ألا يكثر من المزاح مع من هو أكبر منه سنا، وكذلك مع من هو أصغر منه سنا، ما يكثرش معاه بزاف المزاح، وإنما يكون أكثر اقتصاد. كذلك ألا يكثر من مزاح أهل العلم من طلبة علم أو علماء، فهذا لا ينبغي أن يكون. من ذلك، وهذه من أثر الكثير الواردة عن السلف، أن أحد محدثين وقالوا يزيد بن هارون، وهو من كبار الثقات الأئمة الأثبات، كان في مجلس يحدث فمازح مستمليه، هذاك اللي يملي الناس هو جالس حداه، تيكون أحد تلاميذه وهو تيملي على الناس وكيكون كيجلس حداه باش يسمع الناس، فمازح فتنحنح أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان جالسا في المجلس تنحنح يعني تنبيها له على أن هذا في الأصل لا ينبغي أن يكون في مجلس الحديث. فلما سمع ذلك يزيد بن هارون قال من الذي تنحنح؟ فقالوا له أحمد بن حنبل. فقال هل أعلمتموني أن أحمد بن حنبل في المجلس حتى لا أمزح؟ يعني شوف، يزيد بن هارون وخ أحمد بن حنبل هو من أقرانه، بل هو من تلاميذه، وتجلس المجلس ديال ويحدث عنه، وخ هكاك قال لك كاين شي ناس لما ما يخصوش المزح قدامه، كاين شي ناس اللي ما خصناش ننزلوا من القيمه ديالنا قدامهم، دائما خصنا نحترمهم ونخليهم يحترمون. فهذا يدل على ان المزاح لا ينبغي ان يكون في كل الاوقات ومع كل الناس، وهذا هو اللي كان يدير النبي عليه الصلاه والسلام. اذا فلا بد من ضبط المزاح بضوابطه، هناك ضوابط اخرى نتركها لضيق الوقت. اما دواء هذه الآفة، كيف تداوي نفسك ان كنت كثيرا مزاح؟ اولا تعلم الصمت، يتعلم الانسان يسكت، لان كثره المزاح كتعني كثره الكلام. الانسان اللي كثير المزاح راه معنيته انه كثير الكلام، راه تيكثر من الكلام. فهذا اول دواء تتعلمه تعلم الصمت، كنت تسكت وكتسمع اكثر من كتكلم، فانك ان تعلمت هذا الادب اقللت من المزاح. كذلك اسال الله عز وجل، بل هذا هو الاولى والاول، ان يستعين بالله وان يدعو الله ان يعينه على ترك هذه الآفة. وما توقفش على راسك تقول لا انا راه نقدر نحيد هذا الشيء. في اي مرض فيك، اي آفة فيك، توكل على الله وادعو الله واستعن بالله، فانه هو الذي سيداويك ويعينك على ترك هذه الآفة. كذلك كثرة الاستغفار وشغل اللسان بذكر الله بما هو نافع، لان الانسان ملي كيترك الحاجه النافعه غادي تعمر بالحاجه الخير، وهذا ما يحصل لالسنتنا. علاش الالسنه ديال المسلمين كتسمع غير ما يغضب الله؟ اكثر الحالات اللي كتكلم فيها كتكلم اما في كلام فارغ او لا فيما يغضب الله، قليل في نذكر الله. علاش؟ علاش؟ لانك انت ما عمرش اللسان ديالك بما يرضي الله. لو كنت تكثر من قراءة القرآن لأدبك القرآن، لأن الإنسان اللي كيكثر من القرآن اللسان دياله يأبى أن يخالط شيء آخر القرآن مع اللسان إلا أحيانا قليل. إذن فأكثر من قراءة كتاب الله ومن ذكر الله ومن التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وغيرها من الأذكار. وكذلك من أعظم الأمور والسبل التي تؤدي للإنسان إلى النجاة من هذه الآفة من كثرة المزاح، وهو مصاحبة الأخيار والابتعاد عن المازحين. لأن يعني الإنسان معاه مزاح، راه ما تلقاش شي واحد جالس بوحده ويعاود راسه النكات، ما كايناش. ما يمكنش الإنسان يجلس بوحده غير حمق لا عقل له. أما هو في الأصل الإنسان إلا بغى يضحك ولا بغى يمازح كيمازح غيره. فإذا كان الإنسان يعني له أشخاص يجالسهم والو هذيك هي الحديث ديالهم، حديثهم كله غير في الضحك وفي كثرة المزاح، عندك جوج حالات، إما أنك تحاول تغييرهم ولا ما بغاوش يتغيروا ما بغاوش يمشوا معك في الخط فابتعد عنهم وابحث عن غيرهم من أهل الخير لتجالسهم، فإنك إن جالست أهل الخير أثروا فيك. والقصة مرت معنا ليزيد بن هارون أحمد بن حنبل، هو مزح ولكن حقش معه أحمد بن حنبل في المجلس حبس المزاح ديالو، كفه عن مزاحه. لان اللي جلستي مع الناس مزيانين غير غتبغي تقول شي نكته يقول لك بلاتي بس، واش هذه وقعات ولا وقعات، واش هذا حق ولا كذوب، غينبهك. غير غتبغي تغتاب يقول لك زكاه عندك، تكون عندك تكون غيبه، عندك تكون نميمه، هو يحبسك عن الشر وعن الغيب. وهذه من اعظم الامور التي يستعان بها على ترك هذه الافه. فنسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أسر نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين، المنصور نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، احفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرة علي الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وقبل الختام، المسجد لا زال يحتاج إلى نفقات، فإخوانكم المهتمين بهذا المسجد يدعونكم إلى المساعدة، إلى الإنفاق في سبيل الله، فإنها نعمة الصدقة ونعمة الزاد الذي يتخذه العبد إلى الآخرة. غيكون خطكم في الباب، فأنفق مما أتاك الله عز وجل، فإنك ستجدها كاملة بل مضاعفة إلى أضعاف كثيرة إن شاء الله تعالى يوم لقائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.